إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، جزاك الله خير. بسم الله، وصلنا صفحة 819 عند قوله حدثنا أبو نعيم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود: فهل من مدكر أو مذكر؟ فقال: سمعت عبد الله يقرأها مدكر. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها: فهل من مدكر؟ دالا، يعني يقرأها هكذا مدكر بالدال وتشديد الدال، وليست مذكر. والمراد الذي أوردها له البخاري رحمه الله بيان أنه مقروء، بيان أن القرآن مقروء في قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، هذا المقصود. هو المقصود بيان أنه أنها أن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى قراءة، أن تلاوته قراءة. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر؟ قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة بهذا. حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا. حدثنا نصر بن علي، لا تصرفه، دائما ممنوع من الصرف، لأنه علم أعجمي. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان. قاعدة الأعلام الأعجمية، الأعلام الأعجمية التي أكثر من 3 حروف وليس وسطها ساكنا، هذه كلها ممنوعة من الصرف. أما إذا كان ثلاثي وسطه ساكن كنوح هذا مصروف. إبراهيم، إسماعيل، جبرائيل، وهكذا إسحاق، يعقوب، يوسف، كلها ممنوعة من الصرف، يعني لا تنون ولا تكسر، تجر بالفتحة والتنوين لا يظهر عليها. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا. قال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك فذلك كله مما أمر به. ولذلك قال: وأقيموا الصلاة. والصلاة بجملتها طاعة لله، وقراءة القرآن من جملة الصلاة، والصلاة طاعة الله. والأمر بالصلاة قرآن، وهو مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء على اللسان. والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق، وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق. كل هذا تكرار لما مضى ليأكده، وكأن البخاري رحمه الله كتب هذا الكتاب على مراحل، كل مرحلة يكتب فيكون يكرر فيه، يكرر. وإلا لو أن أحدا جمع النظير إلى نظيره في المحال ورتبه بحيث يكون مرتبا فيكون يعني أنسب، ولكن البخاري كرر المواضع ليؤكد. مر معنا أشياء تكررت كثيرا، كأنه رحمه الله كتبه على مراحل، فكل مرة يكتب ويكرر لأنه يكون لم يستحضر ما مضى. نعم. فهنا يقول: رحمه الله قال الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، مضت هذه الآية، والمقصود أن هذا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه تبليغا وليس من هذا الكلام. نقول القرآن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو كلام الله، ونسبته إليه بل هو قول رسول كريم هو للتبليغ وليس للابتداء للإنشاء. فذلك كله مما أمر به، كل التبليغ مما أمر به، ولذلك قال وأقيموا الصلاة، والصلاة بجملتها طاعة لله، كذلك تبليغ القرآن طاعة لله، وقراءة القرآن من جملة الصلاة. إذا قرأ سورة الفاتحة فإنه يقرأ القرآن فيكون أطاع الله فعمل عبادة، عمل طاعة، ومن ذلك القراءة، هذا مقصوده. وقال والصلاة طاعة لله، والأمر بالصلاة يعني كذلك طاعة لله، وفيها قرآن، وهو مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء على اللسان، هو نفسه القرآن كلام الله. قال والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق، يعني هذه الأشياء مخلوقة، وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق. هذا خلاصة هذا الكتاب الذي صنفه البخاري كله، أنه القراءة والحفظ والكتابة مقروءة مخلوقة، والمقروء والمحفوظ والمكتوب هو القرآن كلام الله. والقراءة يعني هي من مراتب الوجود اللفظي، والحفظ من مراتب الوجود الذهني، والكتابة العيني، يرى بالعين أو الرسمي مرسوم، والقرآن على أي وجه من هذه الوجوه هو كلام الله، لا يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فهو كلام الله. ولا نقول إنه الملفوظ، نقول اللفظ عفوا، نقول اللفظ كلام خلق، اللفظ هو صفة الله، نقول الملفوظ صفة الله المقروء، وهكذا. نعم. ومن الدليل، ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون الله ويحفظونه ويدعونه، فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق ولا شك فيه، والخالق الله بصفته. هذا هو، يقول يكتبون الله، فالمكتوب فالكتابة عفوا فالكتابة مخلوقة، والمكتوب اسم الله غير مخلوق، والناس يحفظون اسم الله، الحفظ وهو ما يقر في الذهن والقلب والفؤاد، هذا الحفظ هذا مخلوق، والمحفوظ اسم الله غير مخلوق، والمدعو يدعونه يقول يا الله، الدعاء عبادة، وعبادة العبد مخلوقة كالعبد، أفعال العبد مخلوقة كالعبد، والله خلقكم وما تعملون، والمدعو وهو الله غير مخلوق تبارك وتعالى، وهكذا. فأراد أن يقول كذلك القرآن على هذا الوجه، كما أنك تؤمن بأن اسم الله على هذا الوجه إذا كتب فليس بمخلوق، وإذا حفظ فليس بمخلوق، وإذا دعي فليس بمخلوق، فهو الله. لكن إذا كتب الكتاب مخلوقة، وحفظ العبد عمله مخلوق، دعاء العبد عمله مخلوق، فكذلك القرآن إذا تلي إذا كتب إذا حفظ. واضح؟ هذا الذي أراد الشيخ، أراد أن يرد على الطائفتين اللفظية الغلاة واللفظية النفاة. اللفظية الغلاة قالوا إذا كتب وإذا قرئ، إذا كتب فالكتابة غير مخلوقة، وإذا قرئ فالقراءة غير مخلوقة، لأن القرآن غير مخلوق، فالقراءة هي صفة الله، والكتابة هي صفة الله، الحروف وكذا إلى آخره، هذه الحروف المسموعة هي الحروف التي سمعت من الله بهذا الصوت، هذا اللفظية الغلاة الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق، واللفظية النفاة الذين يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق، الجهمية هؤلاء كذلك يرد البخاري عليهم فيقول لا في فرق تفصيل. نعم. ويقال له أيرى القرآن في المصاحف؟ فإن قال نعم زعم أن صفات فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا، وهذا رد لقول الله جل ذكره لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يدرك الأبصار. يعني الآية هذه معناها في الأبصار. أيوة. فإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الحق. ويقال له هل تدرك الأبصار إلا اللون؟ فإن قال لا قيل له هل يكون اللون إلا في الجسم؟ فإن قال نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى. هذا الآن يلزمهم، يقول نسأله سؤال أيرى القرآن في المصاحف؟ نفس القرآن يعني كلام الله يقصد، لأن القرآن هو كلام الله، لا يقصد القراءة، يقصد القرآن. هل يرى في المصاحف كلام الله صفة الله يقصد؟ نحن نقول لأنه متفق هو وهذا القائل أن القرآن صفة الله. هذا الذي يسأل هذا السؤال، أنتم استغربتم من قول هل يرى القرآن في المصاحف؟ ما الذي نراه أمامنا؟ سؤال، ما الذي نراه إذا فتحنا المصحف؟ نرى هو القرآن، هذا القرآن. نقول أين القرآن؟ تقول هذا القرآن. هذا لا إشكال في هذا، لكن البخاري يقول يقصد الصفة، صفة الله، لأنه هو وهذا الشخص متفقون على أن القرآن صفة الله، فيقول أيرى القرآن الذي هو صفة الله يرى في المصاحف الصفة؟ يقول لا، صفة الله لا تحل في المصحف، صفة الله معه عز وجل، لكن هذا مكتوب صفة الله، هذا مكتوب صفة الله، هذا المقصود كتاب صفة الله. فإن قال نعم يرى يعني الصفة ترى في المصاحف، فقد زعم أن صفة الله حلت في المصحف وترى، وصفات الله في الدنيا لا ترى، لأن الله في الدنيا لا يرى، لأن الله في الدنيا لا يرى. واضح؟ هذا المقصود. أما جبريل لما سمع الكلام كلام الله فقد سمعه من الله، كما أن موسى سمعه من الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله لما كلمه عز وجل. هذا مقصوده. فإن قال يرى كتابة القرآن يعني المكتوب فقد رجع إلى الحق، وهو الفصل بين عين الصفة وكتابته، ما كتب الكتابة. ويقال له هل تدرك الأبصار إلا اللون؟ يعني اللون الذي كتبت فيه المصحف لا تدرك الصفة. فإن قال لا قيل له هل يكون اللون إلا في الجسم؟ يعني لا تدرك الأبصار إلا اللون، هذا المقصود. لا ترجع إلى قوله الحصر، لا تدرك الأبصار، كأن يصير لا تدرك الأبصار إلا اللون، يعني لا تدرك الصفة، نفس الصفة. واضح؟ لا تدرك صفة الله، إنما تدرك اللون الذي كتب به القرآن، كتب به كلام الله، هذا المقصود. قيل له هل يكون اللون إلا في الجسم، في المصحف يعني؟ فإن قال نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى. إذا قال نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى، وإذن هو منفصل. ولا يعني هنا البخاري أن ينفي قضية الجسم تثبت لله أو ينفى، لم يتعرض لها، إنما قصد أن نقول أن صفة القرآن، أن صفة الكلام لله عز وجل صارت جسما منفصلا، وهي ليست ذاتا منفصلة. يقول في الحاشية والمؤلف يبين أن الذي في المصحف هو كتابة القرآن، والكتابة التي هي خط، التي هي شكل الخط ولون المداد فعل العباد، وأما القول فلا يرى وإنما يسمع ويكتب، والقول صفة القائل قائم به. ويوضح هذا معرفة أن الوجودات أربع: وجود بالأعيان، وجود بالأذهان، وجود باللسان، وجود بالبنان. ويعبر عنها بالوجود العيني والذهني والبياني والرسمي. وجود الأعيان هذا ما هو موجود في الحقيقة، وفي الأذهان ما تصور في الذهن، وما وجد في البيان الكلام، وما وجد بالرسم هو المكتوب، هذه وجود الأشياء. قال: والمقصود أن وجود القرآن في المصحف ليس كوجود الأعيان المشاهدة، وإن كان له وجود حقيقي، فقد اتفق المسلمون على أن القرآن في المصحف، هذا المقصود. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. سمي الآن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزبور، زبور داود سماه قرآنا لأنه يقرأ، سمي زبورا لأنه يزبر ويكتب، والزبر الجمع، والزبر بالضم الكتب المزبورة، جمع زبور، وهكذا. كما أن القرآن يسمى كتابا أي مكتوبا، يسمى قرآنا أي مقروءا، فكذلك لكن صار اسمه العلم عليه القرآن والكتاب. أما الزبور فصار اسم العلم على كتاب داود الذي أنزله الله عليه، وهكذا التوراة والإنجيل إلى آخره. ولذلك جاء في صفة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم، لأن هذه الأمة الأمة الوحيدة التي تحفظ القرآن، أعانهم الله على حفظ كلامه، وغيرها من الأمم لا تستطيع أن تحفظ التوراة والإنجيل. لذلك جاء في وصفهم في الكتب الإلهية أناجيلهم في صدورهم، يعني القرآن، يعني القرآن. نعم. تابع. حدثنا إسحاق. قول خفف على داود دل على أنه عمل، دل على أنه يقرأ الزبور قراءة سريعة فهي عمل، فيأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. سبحان الله. وهذا يفيد فائدة، وهي أن من الناس من وجد من سهل الله عليه قراءة القرآن فيقرأ القرآن في يوم واحد، بل في نصف يوم، ويستغرب بعض الناس ويقول هذا خفف الله عليه، لكنها ليست هي الأكمل، ليست هي الأكمل. الأكمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ في أقل من ثلاث، أو لا يقرأ في أقل من ثلاث، هذا الأكمل. لكن إن خفف عليه فقد حصل على التلاوة وسهلت عليه، وحصل بعض أهل العلم يختمه في نصف يوم، في نصف يوم، يعني في نصف نهار، وليس من النهار فقط، في نصف نهار، يعني في اليوم والليلة يختم أربع ختمات، ومنهم من يختم في اليوم والليلة ختمتين، في النهار ختمة وفي الليل ختمة. سبحان الله. نعم. فيكون داود جمع الله له حسن التلاوة والترتيل إذا رتل، وسهولة الحدر للقرآن إذا للزبور إذا حدر، يكون جمع له الشيئان. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القراءة فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. هذه حديث في الصحيحين. نعم. حدثنا أحمد بن حفص النسابوري قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم، وإبراهيم هو ابن طهمان، عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفف عن داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. الله أكبر. فسره قد يقرأ، وقال في رواية القراءة، فدل على أن القراءة فعل، أنها فعل وسهلت له. نعم. باب قول الله جل ذكره عن أهل النار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وقوله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية. وقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم الآية. قبل هذا اقرأ الحاشية، ارجع الحاشية السابقة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال ابن كثير في البداية والنهاية: والمراد بالقرآن ها هنا الزبور الذي أنزله إليه وأوحاه إليه. وقال ابن حجر في الفتح: قيل المراد بالقرآن القراءة، والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته. وقيل المراد الزبور، وقيل التوراة. وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه. لماذا التوراة؟ لأن التوراة بقيت في بني إسرائيل ولا زالت، لم تنسخ، وإنما جاء النسخ في شيء ذكره الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وفي أشياء يسيرة. والزبور أنزله الله على داود مع التوراة التي توارثوها عن موسى من بعد موسى. ولذلك جاء في هذا في قوله: إذ قالوا لنبي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، إلى قوله: قال آيته أن تأتي وأن آية ملكي أن تأتيكم التوراة أن تأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما هي البقية؟ بقية من التوراة. ثم في سياق هذه الآيات قصة داود، وقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك وعلمه إلى آخره، ملك والنبوة. فأتاه الله الملك والنبوة بعد ذلك النبي، وبعد ذلك الملك وهو طالوت، وبعد ذلك النبي الذي هو شمعون أو صموئيل أو إسماعيل، هذه كلها أسماء لنبي واحد، لأنهم إسماعيل بالعبرية يقول له شمعين أو شمعون، بالعربية إسماعيل وإسماعين، مثل إسرائيل وإسرائيل، وهكذا جبريل وجبرين، و أو يقول شمعون أو صموئيل أو السموال، كلها أسماء لشيء واحد بسبب اختلاف اللغات: إسماعيل، السموال، اسماء الصمويل، شمعون، شمعين، إسماعيل إلى آخر. المهم الشاهد أنه الزبور، لذلك لما قال وقيل التوراة، أنا شاهد الكلام بن حجر، وقيل التوراة أنه كانت فيهم الزبور والتوراة كان يعمل بها داود عليه السلام. نعم. وقراءة كل نبي، أيوة، وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه. وإنما سماه قرآنا للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن، أشار إليه صاحب المصابيح، والأول أقرب. الأول قال قيل المراد بالقرآن، المراد بالقرآن القراءة، هذا الأقرب، لأن الله قال إن علينا جمعه وقرآنه وقراءته، إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا جمعه وقراءته، هذا القرآن. فيطلق القرآن على القراءة، وذلك جاء في الرواية خفف على داود القرآن، جاء في الرواية الثانية خفف على داود القراءة، فيكون خفف عليه القرآن أي قراءة الزبور. وذلك ابن حجر بعدما ذكر هذه الأقوال قال والأول أرجح، قال والأول تابع أقرب، وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة لأن الزبور كله مواعظ وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة. هذا الكلام. أيوة. قال قتادة: كنا نتحدث أن الزبور 150 صورة كلها مواعظ وثناء، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، بل كان اعتماده على التوراة، يعني في الأحكام. نعم. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. وفي الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. هذا هو، تسرج دواب ويقرأ القرآن ثم يركب وقد ختم. نعم. شوف الحاشية الثانية، اقرأ الفصل. باب قول الله جل ذكره عن أهل النار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وقوله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الآية. وقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، الآية. شوف الحاشية. المقصود بيان تفاوت أعمال العباد، وأن منها المقبول ومنها المردود، ومنها قراءة القرآن، وهذا يدل على أن القرآن عمل للعباد وأن عملهم مخلوق. وهذا يدل على أن القراءة عمل للعباد وأن عملهم مخلوق، فكلام الكفار والمشركين إذا قرأوا بعض كلام الله لا يشك عاقل في أن أصواتهم وسائر أعمالهم مخلوقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكر حجج من يقول حروف المعجم في كلام المخلوق مخلوقة، وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كتابه. يعني يقول هؤلاء من قالوا، بعضهم قال حروف المعجم إذا قلت مثل كلمة الله أو قلت قل هو الله أحد، قالوا هذه الحروف مخلوقة، القاف واللام والألف واللام و الهاء إلى آخر، حروف المعجم هذه ألف باء تاء ثاء إلى آخر، يقول إذا كانت نطقها الإنسان فهي مخلوقة حتى ولو كانت قراءة قرآن. يرد عليهم شيخ الإسلام. أيوة. قال: وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كتابه، مثل قولهم: قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وغير ذلك من الأقوال الباطلة، وقد حكاها الله عنهم. فإذا تكلمنا بما حكاه الله عنهم كنا متكلمين بكلام الله، ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم الكذب المذموم. واضح. يقول يعني إذا قرأناها قرآنا فإننا نقرأ كلام الله عنهم، يخبر عنهم، ولا يعني أننا قلنا كلامهم هم، نحن قلناه وكررنا كلامهم، قلنا كلام الله الذي حكاه عنهم وهكذا. لكن لو أتينا وذكرنا كلامهم ابتداء من أنفسنا فيكون قلنا قول هؤلاء. نعم. يعني لو قصصنا قصة وقلنا قالت اليهود عزير بن الله والنصارى تقول المسيح بن الله، هكذا صغناها بهذه الصيغة، فنكون هذا كلامنا نحن وكلامنا مخلوق وكلامهم هم مخلوق الذي حكينا عنهم. لكن لما حكينا كلام الله قرأناها آية وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، فهذا إيش؟ كلام الله، هذا هذا القرآن. نعم. طيب. وقال أيضا: وقال: فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم بها، والذي أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة، وكان لها من الأحكام الشرعية ما امتازت به عما سواها، واختلاف الأحكام إنما كان لاختلاف صفاتها وأحوالها. هذا هو. يعني الآية المكتوبة إذا مسستها لا يجوز أن تمسها إلا على طهارة لأنها كلام الله. خذ هذه الحروف مثل قل هو الله أحد واكتبها على ورقة وقل يا فلان ابن فلان مثلا تقول قل يا نوح، أتيت بكلمة قل ويا كانت مكتوبة في القرآن، يا آدم مثلا، ونوح كتب في القرآن. الآن لما كتبت قل ليست كلا هذه ليست آية، فلو مسستها على غير طهارة لا بأس، لأن هذه غير كلام الله. أما وهي آية فهي كلام الله، تأخذ أحكام كلام الله، لا تمس على غير طهارة، ولا تقرأ على جنابة، واضح؟ ولا تكتب بنجس، ولا تكتب بنجس، إلى آخر كلامه ما ذكروا بها من الأحكام، لأنها كلام الله. أيوة. فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره، إن كلام الإنسان كله مخلوق حروفه ومعانيه، والقرآن غير مخلوق وحروفه ومعانيه. حروفه ومعانيه، والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه، احذف كلمة وحروف الواو، هذه قاعدة اختصرها هذا كلام الإمام أحمد والبخاري وغيرهم. كلام الإنسان كله مخلوق حروفه ومعانيه، كلام القرآن كله غير مخلوق حروفه ومعانيه. فإذا نطقت بالقرآن هذا ليس كلامك، هذا كلام الله. صوت صوتك، صوتك مخلوق. إذا كتبت القرآن المكتوب كلام الله، والكتابة فعلك، هذا المراد وبالجملة. فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا تختلف موجودة في كلام الله وكلام الله غير مخلوق قال إنها مخلوقة، كذا في المطبوع، ولعلها غير مخلوقة. هي غير مخلوقة هذا الكلام، يعني بعضهم نظر إلى حقيقة الحرف، نظر إلى هذه الحرف قال هذا الحرف هو كلام الله، قل هو الله أحد. فكلمة قل مكوف من هذه الحروف القاف واللام، فالقاف إذن غير مخلوق قديم. بعضهم قال الحروف أصلا قديمة، الحروف التي تتكلم بها الناس سواء في القرآن أو غير القرآن ليست مخلوقة. لماذا؟ لأنها تكلم الله بها في القرآن، إذن هي غير مخلوقة ما دام وجدت في صفة كلام الله، إذن ليست مخلوقة، فالعباد يتكلمون بصفة كلام الله. هذه هي الذي يرد عليهم الشيخ، يقولون إيش؟ حروف المعجم غير مخلوقة، يقولون حروف المعجم في كلام المخلوق غير مخلوقة، والصواب ما قاله السلف أن حروف المعجم في كلام المخلوق مخلوقة، وفي كلام الله غير مخلوق. هذا الكلام لأن هذه أشياء صفات لمن تكلم بها، فإذا تكلم بها الله فهي صفته، وإذا تكلم بها العبد فهي صفته، فهي صفته. نعم. إشارة إلى نفس حقيقة الحرف لا إلى عين جزء اللفظ الذي ينطق به الكفار والمشركون، فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم بالكافر، والمشرك لا يقول عاقل إنه غير مخلوق. مع إن لا قائم بالكافر والمشرك، الفاصلة حتى انقلها، لا يقول عاقل. أيوة. فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم بالكافر والمشرك لا يقول عاقل إنه غير مخلوق، مع أنه ليس مضافا إلى الله بوجه من الوجوه، وإنما يضاف إلى الله ما شاركه في اسمه مما كان متعلقا بالمعنى المضاف إلى الله، وهذا بخلاف الحروف التي في كلام الله، فإن تلك كلام الله كيفما تصرفت. ونحن لما يسر الله كلامه بألسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه، لكن بأدواتنا وأصواتنا، وليس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم الله به وسمعه منه. هذا انتهى كلام شيخ الإسلام، يبين رحمه الله أن هذه الحروف اللي يقول فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لمقدر، صوت الحاء كيف ينطق بهذه الحاء، الهاء كيف تنطق أسهل منها، القاف كيف تنطق، هي صوت لشيء مقدر، قدر أنه قاف، قدر أنه حاء، هي صوت له يخرج من الإنسان، أو تقدير صوت يقول هو قائم، أو تقدير أنه صوت هو قائم بالكافر والمشرك كذلك، لا يقول عاقل إنه غير مخلوق إذا نطق به، مع أنه ليس مضافا إلى الله بوجه من الوجوه، لا يقال إنه صفة الله، إنما يضاف إلى الله ما شاركه في اسمه مما كان متعلقا بالمعنى المضاف إلى الله. يعني إيش تقول مثلا ما شاركه باسمه الحرف شاركه بالاسم، القاف قاف الذي نطق الله به عز وجل، والقاف الذي نطق به الإنسان شاركه بالاسم، وهكذا. قال: وهذا بخلاف الحروف التي في كلام الله. إذا نظرنا إلى كلام الله ذاته كسورة قل هو الله أحد، هذا ليس ككلام العبد، هذا لا يمكن، هذا كلامه وهذا كلام. أما إذا نظرنا إلى الحروف بذاتها بمجرد، نقول وإن كان الله تكلم بهذه الحروف كما قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مثل ما تنطقون أنتم بألف لام ميم، فالقرآن كلام الله من هذه الحروف مكون، لكن ليس المعنى أنها هي هذه الحروف التي نطقتم بها هي كلام الله ذاته، لا، حروفكم نطقكم هذا من فعلكم. فكون الله سمى ما تكلم به ألف لام ميم وأنتم تكلمتم بألف لام ميم، هذا اسم هذا حرف واسمه حرف، لكن ليس معنى أن هذا هو نفسه كلام الله، هو نفسه الحرف التي هو صفة الله عز وجل. ها؟ قوله إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كلمة بصوت ليس المعنى أن هذا هو الصوت نفسه الذي يخرج من الناس، هو الصوت الذي يخرج من الله عز وجل، هذا المراد. فقال: وهذا بخلاف الحروف التي في كلام الله، فإن تلك كلام الله كيفما تصرف الذي في كلام الله سواء كتبناه أو قرأناه، ونحن لما يسر الله كلامه بألسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه، هو الذي يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو الذي يسره عز وجل، وإلا الأمر لولا تيسير الله لكان من أصعب ما يكون، سبحان الله. كما قال عز وجل: وألنا له الحديد، ما كان الحديد لينا لأحد، فألان الله له الحديد ثم بعد ذلك سهل على الناس إخراجه والعمل به، وعلمناه صنعة لبوس، علمه الله عز وجل صناعة الدروع، ما كان الناس يحسنونه ولا يستطيعونه، سهلها الله. الأمور كثير من الأمور لا يستطيعها الناس فيسهلها الله عز وجل، فيجعلها من أسهل ما يكون، يجعلها من أسهل ما يكون. مثل هذا الكلام، الكلام إذا تأملت نطق الإنسان شيء لا يمكن يتخيل خيال أصلا. أنت الآن تحرك فمك تريد أن تقول كلمة مكونة من حرف مثلا خاء وألف ولام ودال، بسهولة تقول خالد دون أن تركب شيء. الآن إذا أردت أن تكتب كتابة مثلا كتابة على الكمبيوتر أو على الطابعة، تبحث عن الحرف، تضع على شو يسمونه الكيبورد، تبحث عن الحرف الخاء والألف واللام، تركب تركيب، تشغل مخك الآن بحث، وإذا تغيرت عليك حروف الطابعة تبحث بحث صعب. كذلك أما سهر الله عليك النطق من دون أن مجرد ما تريد كلمة خالد تنطقها، مجرد ما تريد كلمة سالم تنطقها، سهر الله عليك. وإلا ترى مو بالسهولة أن صوتك يخرج، وكيف الخاء يخرج مفخمة، وذلك أحيانا يزل الإنسان فيبدل الزاي ذالا مثلا، ها، فيقول يريد أن يقول ذلك فيقول ذلك، الذين تعودوا على حرف الذال والزاي مثل الإخوان المصريين والسوريين ولا تصير عليهم صعوبة لأنها صارت مرتبطة باللسان، غيرهم لا ولا لا، لأنها كثرت نطقها فصارت من الصعوبة، وعند ذلك يقفون. سهلها الله عز وجل، من ذلك أن سهل الله أن تقرأ القرآن، وإلا القرآن كلام الله، لكن الله سهل، كما يسهل عليك يوم القيامة أن ترى الله في الدنيا. قال: انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما تحمل الجبل، لكن يوم القيامة يعطي الله الناس قوة ويسهل لهم ذلك فيرونه ويتمتعون بذلك. وقال أبو ذر: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي حديث أبي موسى قال حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر عز وجل سبحانه وتعالى. حجب الله عن لا يهلك الناس، حجبه عنه، ومع ذلك يوم القيامة يسهل عليه. في بعض الناس يظن أنها الأمر سهل أنها قراءة، إذن هذا هو الذي سهل عز وجل لنا أن نقرأ القرآن، كما يوم القيامة يسهل لنا أن نراه عز وجل. هذا الشيء الصعب جدا، هذا الشيء الذي لا يمكن أن في الدنيا ما يستطيعون، فالآخرة لهم أعطاهم قوة. كلامه الله عز وجل سهل الله على الآن الصعود بين إلى السماوات، عروج النبي صلى الله عليه وسلم، سهل اختراق السماوات السبع الطباق في ليلة واحدة، سهل هذا لكن الله سهله وأعطاه قوة أن يستطيع أن يذهب وأن يصعد. هذه السماوات كل سماء ما بين كل سماء وأخرى 500 عام، وسقف كل سماء 500 عام، إلى أن بعد ذلك إلى أن بلغ أن سمع كلام الرحمن عز وجل، هذه ليست بالسوء، ورجع في نفس الليلة. فسبحان الله يسهل الله عز وجل. فمثلها كلام الله، ظن بعض الناس أنه من السهولة أنه يقرأ القرآن، هذا لو تيسر الله ما استطعت، لأنه كلام الله. نعم، اقرأ المتن. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا يؤكد أنها قراءة، أنه يقرأ على المنبر أنها قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم فعل. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. الباب طبعا هذا الباب لماذا عقده المصنف؟ قال باب قول الله جل ذكره عن أهل النار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان، ليبين أنه ذكر الله عنهم في القرآن إيش؟ قالوا ونادوا يا مالك قال أخرجنا منها فينعدنا. هذا كلام من؟ قال الشيطان. كلام الشيطان هذا لما قضي الأمر، هل نقول هذا كلام الشيطان؟ الآن المقروء هذا القرآن، هذا كلام الله حكاية عن الشيطان. لذلك العلماء يعبرون يقول قال الله تعالى على لسان نوح إذا ذكر قصة نوح، ها؟ قال الله تعالى على لسان إبراهيم، وهكذا يعني حكاية عنه، فهو كلام الله. لكن فيبين أنه هذه أفعالهم حكاها الله، فهي كلام الله، فهي هذا القرآن كلام الله. أيوة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني دخين الحجري عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع، فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا. فيأتون إبليس فيقولون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، ثم يقول الكافرون فقم أنت فاشفع لنا فإنك أضللتنا. فيفوح مجلسه من أنتن ريح شمها أحد، ثم يعظم لجهنم. فيقول الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. والشاهد أنه هذا ذكر الله كلامهم وخطابهم. نعم. ما أنتم بمصرخي وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنتم إذا صرخت وناديتكم تسعفونني وتنجدونني ولا أنا بمنجدكم. نعم. نعم. إنما دعوتكم فاستجبتم لي. أيوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المنافقين والفجار، فبين ما يتأكلون بقراءتهم، فلا يرتابن أحد في خلق المنافقين وأصحاب الجحيم وأعمالهم. هنا أراد أن يبين أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وأنه سيأتي أقوام يتخذون القرآن يتخذون نشوا يقرؤون القرآن يتأكلون به، يعني لا يقرؤونه لله، يقرؤونه نفاقا. فهؤلاء يقرؤون القرآن، فهل نقول القرآن هذا الآن الذي يسمع، هل نقول قراءتهم وصوتهم هو صوت الله وهم منافقون وهم كفار؟ لا، هذا صوتهم هم، إنما المسموع المقروء كلام الله. وأخبر أنهم يقرؤون القرآن، وقال عنهم قال يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وهم منافقون هؤلاء الخوارج. نعم. تابع. حدثنا عبيد الله هو ابن قدامة ابن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد من قال كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر، لأنه يلزم على هذا أن يجعل العباد أن حل صفة الله حلت ها في العباد. من الذي يقول كلام العباد ليس بمخلوق؟ هؤلاء الذين طائفتان، طائفة من يقولون أن الحروف هذه الحروف قديمة، حروف المعجم التي يتكلم بها العباد قديمة أزلية، ومنهم من يقول هي نفسها صفات الله، ومنهم من يقول كلام العباد كلام العباد بالقرآن ليس بمخلوق، القراءة يعني قراءة العباد ليست مخلوق، يقول هو كافر لأنهم جعل أفعالهم هي أفعال الله، يعني حلت صفة الله فيهم. نعم. تابع. وتابعوا على ذلك يحيى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان، يعني قالوا نفس الكلام، من قال كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر. تابع. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد، بس نختم الباب. قال حدثنا حيوة قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلف قوم من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ قال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به. اللهم لا تجعلنا من المنافقين ولا من الفجار واجعلنا من المؤمنين. الحاشية يقول أخرجه أحمد في المسند وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وافق الذهبي والبيهقي في الشعب. كنا نظن أننا نختم اليوم لكن ظاهر من الوقت. كم بقي من الوقت؟ نجعلها اليوم للختمة إن شاء الله. سم تعب. ومما يدل على أصوات العباد قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراؤها، فقد قرأه المعطلة والجهمية وأهل الأهواء وغيرهم. هل نقول إن أصواتهم هي صوت الله؟ تعالى الله، لا كفار ومنافقون، وإنما أصواتهم من أفعالهم. نعم. نعم. من الجهمية؟ منافق لا شك، لأنهم يظهرون الإسلام. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن رجال يمرقون من الدين لا يجاوز حلوقهم، هم شر الخلق والخليقة. وقال يتعجلونه ولا يتأجلونه. هذا جاء في الخوارج، شر الخلق والخليقة هم الخوارج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح المعافري قال حدثني شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراؤها. نعم. اللهم عفوك. نعم تابع. كل هذا يبين أنه قراءتهم من أفعالهم ولا يقال أنها هي صفة الله. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا منصور بن سلمة قال أخبرني الوليد بن المغيرة وكان ثبتا قال حدثنا مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافق أمتي قراؤها. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد. شوف الحاشية. قال ابن بطة في الإبانة آخر شيء. قال ابن بطة في الإبانة فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث وقال لما خص القراء بالنفاق دون غيرهم، فالجواب عن ذلك أن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوى، ولأن العامة والسوقة قد جهلوه، والمتحلين بحلية القراء قد حذقوه، والرياء هو النفاق، لأن المنافق هو الذي يسر خلاف ما يظهر، ويسر ضد ما يبطن، ويصف المحاسن بلسانه ويخالفها بفعله، ويقول ما يعرف ويأتي ما ينكر ويترصد الغفلات لانتهاز الهفوات. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله هم الزنادقة، لأن النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الزندقة من بعده. نعم، هذا قاله مالك وقال غير الإمام أحمد، قالوا الزندقة هي النفاق الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الفقهاء على هذا الشيء. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح المعافري قال حدثنا أبو قبيل أنه سمع عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتخوف على أمتي ثنتين يتبعون الشهوات ويؤخرون الصلوات، والقرآن يتعلمه المنافقون يجادلون به الذين آمنوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه الإمام أحمد والطبراني نسأل الله العافية والسلام، وهذا الذي حصل، ما أكثر الذين تعلم القرآن من المنافقين يجادلون به الذين آمنوا فيأتون بالشبهات والحجج الباطلة لباطلهم. نعم. باب قول الله عز وجل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. وقالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فمنها العربي ومنها العجمي، فذكر اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد. نعم، اختلاف الألسنة يعني اللغات، كلام العباد، فدل على أنهم فأتوا بالقرآن فتلوها إن كنتم صادقين. فتختلف الألسنة، القرآن كذلك يتلى. نعم. وقال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومن ذلك العمل القراءة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه القرآن فهو يقوم به آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. الله أكبر. أتاه القرآن فهو يقوم به، تلاوته قيام به، يصلي به ويتلوه، فهو فعل. نعم. قال البخاري حدثني به عثمان عن أبي عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله يعني هنا لا تحاسد، لا حسد أي لا غبطة، تنافس، مقصود هنا التحاسد التنافس، وليس الحسد الذي يتمني زوال النعمة عن الغير، لا، تنافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني، وفي رواية لا حسد أي لا تنافس، والمراد به الارتباط. نعم. لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه يقول لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. هذا الحديث فيه اختصار، مقصود به الشيخ أراد اختصار رحمه الله، مقصود بيان أنه يفعل ذلك، يقوم به كما يفعل المتصدق. نعم. ورواه شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا صالح نحوه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الحديث ذكر في الحاشية أن الشيخ الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة. بسم الله، تابع. قال: سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه، وقال: وافعلوا الخيرات فأثبت الخير منهم فعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. ففي هذا إثبات، هذا إثبات أن العمل بالتوراة والإنجيل والقرآن يشمل التلاوة والفعل، فعل ما امتثال ما فيها. وعموم قوله وافعلوا الخير منها القرآن فسماه فعلا، يدل على أن القراءة من فعل العبد، أن القراءة من فعل العبد. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنما بقاؤكم فيما قد سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا لما أعطيتهم قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر منهم؟ فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. الحمد لله، الله من فضله. دل على أن القرآن إيتاء أتى الله وعملوا به، فدل على أن من العمل به تلاوتهم. نعم. وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بهذا، قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن الزهري بهذا، حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري بهذا. قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان أن قال: سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الله أكبر، الله أكبر. في الحاشية الصفحة الثانية ولعل المؤلف أراد بختمه الكتاب بهذا الحديث الإشارة إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في تهجده بالليل، فيكون ذكر الحديث من جنس ما قبله من الآيات والحديث والآثار. ويحتمل أنه أشار بذكر هذا الحديث إلى ما تقدم من البيان هو من هداية الله وتوفيقه والنور الذي يجعله الله لمن يشاء، أو أراد الإشارة بهذا الحديث إلى ختم الكلام بالحمد والاستغفار، والله أعلم. الحمد لله، تم الحمد لله ختم الكتاب. سأله تعالى اسمه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا به وأن يلزمنا سبيل المؤمنين، إنه جواد كريم. والكتاب كما مر معكم فيه موضوعات مهمة، لكن خلاصتها وعمدتها هو عنوان الكتاب الذي سماه به مؤلفه: خلق وأفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. ففيه الرد على الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، ورد على المعطل الذين يعطلون صفات الله عز وجل، ورد على من يقولون أن أفعال العباد غير مخلوقة وقراءتهم للقرآن غير مخلوقة، فرد على الطائفتين. هذا خلاصته، وأورد فيه رحمه الله عدة قضايا: عقيدة أهل السنة والجماعة، والنقول عن السلف، بل النقول عن الكتاب والسنة، وعن الصحابة والتابعين، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو جهمي وأجمع على كفره، ومن قال إن لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه جعل فعله، جعل لفظه وكلامه هو صفة الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. ثم أورد على ذلك وكرر وأبدى وأعاد رحمه الله على ذلك، فأنصح الإخوان بمداومة المطالعة في هذا الكتاب وبأمثاله من الكتب، كتب السلف، كذلك الرجوع إلى صحيح البخاري نفسه، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد في صحيح البخاري في آخر باب من كتاب، من كتاب الصحيح آخر كتاب، كتاب التوحيد ذكر في هذه الأشياء، وذكر من ضمنها هذا، وذكر الأدلة. أنصح الإخوان بقراءته وقراءة شرحه في مجلدين، لأن الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله شرح الكتاب في مجلدين، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أنصح بقراءته، لأن الحافظ بن حجر لما شرحه دخلت عليه أشياء مما ورثه من المدرسة الأشعرية في مسائل في التوحيد والصفات، فدخلت عليه أمور، وإن كان ذكر أشياء مفيدة جدا في فتح الباري، لكنها تحتاج إلى عارف في أخذها في نقولها، فإذا نقل عن السلف أبدع، وإذا نقل عن الخلف أخطأ رحمه الله وعفى عنا وعنه. اللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة الشريفة وفي هذا الختم وفي هذه النداء إلى الصلاة وبختمنا لهذا الكتاب، اللهم إن نسألك أن تجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين وعبادك المتقين. اللهم إن نجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله فيه المحاضرة.